يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني رأى عيسى منهم التصميم على الكفر والاستمرار في الضلال، رأى منهم عدم الانقياد وهموا بقتله، هنا قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ فأصبحت طائفتان، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، وأيد الله عز وجل الطائفة المؤمنة على الكافرة ونصرها وأعزها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ أنصاري إلى الله يعني من يتبعني إلى الله، من يتبعني في الدعوة إلى الله. أنصاري إلى الله عند بعضهم يعني أنصاري مع الله، فإلى بمعنى على هنا. ومن يعاونني في نصرة دين الله؟ قال الحواريون، فالحواريون سموا بذلك لبياض ثيابهم. قال الحواريون، الحواري أنصار الرجل، أصفياء وأولياءه. الحواريون هم صفوة الرجل ووزير الرجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري. وحواري الزبير، الزبير كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكما تقدم كان الناس طائفتان، طائفة آمنت بعيسى عليه السلام وبدعوته ونصرها الله عز وجل على الطائفة الكافرة التي كفرت بعيسى وبرسالته. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا عباد الله يسميه العلماء التوسل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فهم توسلوا يعني تقربوا، توسلوا إلى الله بعملهم الصالح، توسلوا إلى الله بالإيمان بالله عز وجل أن يكتبهم مع الشاهدين. والشاهدون هم الشاهدون بتوحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم مع القيام بذلك. وقال بعضهم: فاكتبنا مع الشاهدين، أي الشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا يعني اليهود، مكروا لماذا؟ هموا بقتل عيسى وأرادوا قتله، بل سعوا في قتله والقصد عليه ليقتلوه. ومكروا ومكر الله. كيف مكر الله بهم؟ ربط الله عز وجل كيدهم في نحرهم، وجعل في قلوبهم قسوة، وجعل في قلوبهم عنادا للحق، وجعل عليهم الذلة والصغار إلى يوم القيامة. هذه الأفعال عباد الله، ومكروا ومكر الله مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الأوصاف وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. وصف الله عز وجل بها نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. فمن استهزأ بالمؤمنين استهزأ الله به يوم القيامة. ومن نسي الله في الدنيا ونسي أوامره نسيه الله يوم القيامة وأهمله وتركه. ومن خدع المؤمنين في الدنيا خدع الله عز وجل على الصراط يوم القيامة. ومن مكر مكر الله به. هذه الأفعال التي وصف الله بها نفسه هي فيما سيقت فيه مدح وكمال. يعني الله عز وجل لما ينتصر للمؤمنين هذا مدح وكمال ولا ما هو مدح؟ هذا مدح وكمال. إذا هذه الأفعال فيما سيقت فيه من الآيات مدح وكمال. وصف الله عز وجل بها نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. يعني مقابلة فعل الكفار بفعل من الله تبارك وتعالى. لكن لا يشتق لله عز وجل من هذه الأفعال أسماء. فلا تقل الله مستهزئ مخادع ناسم ماكر، لا تقل هذا. لا يشتق من هذه الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى، ولا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق. لا تقل الله يمكر، لا تقل الله يخدع، لا تقل الله يستهزئ، لا تقل مثل هذا. إنما سوق هذه الأفعال فيما سيقت فيه من الآيات. يمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، يقادرون الله وهو قادرهم فيما سيقت فيه من الآيات. واضح يا الله؟ واضح؟ واضح. إذا هذه الأفعال التي وصف الله بها نفسه لا تطلق هكذا، إنما جاءت على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. مكروا بقتل عيسى ومكر الله بهم، فكان جزاء مكرهم أن رضى الله عز وجل كيدهم في نحرهم وجعل في قلبهم قسوة وعنادا للحق وأذلهم إلى يوم الدين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك فيها معنيان. المعنى الأول النوم. إني منيمك ورافعك إلي. طب في حاجة في الكتاب والسنة تؤيد هذا التفسير أن متوفيك بمعنى النوم؟ نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فجعل النوم هنا موت. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. إلى التفسير الأول لمتوفيك يعني النوم. التفسير الثاني قالوا في تقديم وتأخير، والواو لا تفيد الترتيب. فالمعنى إن قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك متى؟ إذا جاء أجلك الذي أجلت لك. الله عز وجل رافعك ومتوفيك إذا جاء أجلك الذي أجلت لك. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وطهرك من الذين كفروا برفع إياك إلى السماء. ينجيك الله عز وجل من خبث الذين كفروا وينجيك من مكرهم. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجعل الذين اتبعوك، تبعوا من؟ عيسى عليه السلام. فالكاف هنا تعود على عيسى عليه السلام. وجعل الذين اتبعوك، من الذي اتبع عيسى عليه السلام؟ الحواريون، كما قدمنا لما قال من انصاري الى الله، كان هناك طائفتان، طائفه امنت وكفرت طائفه، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اذا من اتبع عيسى؟ الحواريون، وكذلك النصارى الذين امنوا بعيسى عليه السلام وامنوا برساله احمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين اتبعوك. وهذه الآية قلنا فيها ملاحظتين. الأولى الكاف عائدة على عيسى. من اتبع عيسى؟ الحواريون والنصارى الذين آمنوا بعيسى وبرسالة أحمد من بعده صلى الله عليه وسلم. طيب من الذين كفروا؟ ودي الملاحظة الثالثة. الذين كفروا هم اليهود وهم النصارى الذين ألهوا عيسى وقالوا هو ابن الله وقالوا هو ثالث ثلاثة، بل والمشركون جميعا. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولا زال النصارى قائلين لليهود على مر الزمان الى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم واسلم الناس، كان المسلمون هم المتبعون لعيسى حقيقة. وجعل الله عز وجل المسلمين فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. كيف هذا؟ الله عز وجل أورث المسلمين مشارق الأرض ومغاربها وانتصروا على اليهود والنصارى والمشركين وملكوا الأرض من شرقها إلى غربها ونشروا توحيد الله تبارك وتعالى. الملاحظة الرابعة، تجد هناك دولة للكفار في بعض الأحيان وهناك غلبة على المسلمين في بعض الأحيان. والجواب عن هذه الملاحظة الرابعة أن غلبة المؤمنين تكون بالحجة والبرهان. ألم ترى إلى هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود؟ قال الملك خذ سهما من كنانتي واضربني به وقل بسم الله رب الغلام. فلما قتل الغلام آمن الناس جميعا. فغلبة المؤمنين تكون بالحجة والبرهان، والمؤمنون غالبون لأهل الكفر إلى يوم القيامة بالحجة والبرهان. أو يمكن أن تجيب فتقول إن الله عز وجل يدير على المؤمنين أحيانا من الزمان لحكمة هو يعلمها ولتقصير في اتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعوه لعاد لهم النصر والعزة والكرامة والإعزاز من الله تبارك وتعالى. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم يعني يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا يعني كفروا من اليهود بعيسى عليه السلام أخذوا نبوته ورسالته أو من النصارى الذين غلوا في عيسى فجعلوه إلها أو ابنا لله، أو قالوا الثالث ثلاثة، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. كيف يكون عذابهم في الدنيا؟ بالقتل والسبي وأخذ الأموال والذرية ونزع الممالك من أيديهم، وأيضا الله عز وجل يجعل عليهم الصغار والذلة إلى يوم القيامة. وكيف يكون عذابهم في الآخرة؟ يكون عذابهم في الآخرة في جهنم وبئس المصير. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم في الدنيا وأيضا في الآخرة، يوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والظفر والإكرام والإعزاز والحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله عز وجل يحيي المؤمنين في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة لهم الجنات العاليات، والأجر يكون موفرا يوم القيامة ومضاعفا حسنات بعد حسنات، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني هذه الآيات التي أنزلناها إنها نزلت من اللوح المحفوظ. هذه الآيات التي نزلت وأنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم نزلت من اللوح المحفوظ، فلا شك ولا مرية فيها، إنما هي الحق من عند الله تبارك وتعالى. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم القادر على أن يخلق بشرا من غير أب ولا أم، قادر على أن يخلق عيسى من غير أب. فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في قدرة الله عز وجل. الله عز وجل خلق آدم بغير أب وبغير أم وخلقه من تراب، والله عز وجل كذلك من قدرته أنه يخلق عيسى بغير أب. دعوى النصارى أن عيسى ولد من غير أب إذا هو ابن لله دعوى باطلة، بل إن نقيضها هو الأولى. نقيض ذلك هو الأولى. فلو أنك قلت إن الله عز وجل على كل شيء قدير والأسباب طوع أمره لكان أولى من قول النصارى. ثم إنما قالوه ليس بشبهة أصلا، فكيف يكون حجة هذا الذي قالوه؟ فرأى أن عيسى بغير أب إذا هو ابن لله، هذا لا يعد شبهة أصلا عند العقلاء، فكيف يكون حجة؟ وإن كان هذا حجة ففي آدم أولى، فإن آدم خلق من غير أب وأم، ولم تزعم النصارى أن آدم ابن لله عز وجل. فلو كان هذا حجة لكان زعمهم في آدم أحرى، وكان زعمهم في عيسى أبعد وأبعد. إذن عباد الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني في قدرة الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء، يخلق بغير أب وأم، ويخلق من غير أب كعيسى، ويخلق من غير أم كحواء، ويخلق من أب وأم كسائر الناس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذه الآية عباد الله، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يا ليتنا نخرج بتفسير هذه الآية هذه الليلة، يكفينا أن نخرج من هذا المجلس بتفسير هذه الآية، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. العلماء وضعوا قاعدة جميلة استخرجوها من هذه الآية، قالوا ما خالف الحق فهو باطل، ما خالف الحق فهو باطل. قال الله عز وجل وماذا بعد الحق إلا الضلال، ما خالف الحق فهو باطل، وماذا بعد الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك عباد الله إذا قامت عندك الأدلة وجزمت بها في مسائل الاعتقاد وغيرها، يعني ما قامت الأدلة عليه من مسائل الاعتقاد وغيرها فيجب أن تجزم، يجب أن تجزم أن ما سوى ذلك باطل، وأن كل شبهة تورد عليك فإنها شبهة فاسدة. اسمع، شبهة فاسدة سواء أحللتها أم لم تحلها، فإنك مطالب ببيان الحق بأدلته ولست مطالبا بحل الشبهات، إنما ذلك تبرع منك. إذا الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نستخرج من هذه الآية قاعدة مهمة جدا، أن ما خالف الحق فهو باطل. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا قامت الأدلة عندك بجزم ويقين على مسائل اعتقادي وغيرها فلا تنظر أبدا إلى ما سواها فإنه باطل، وإن ورأت عليك الشبهات فاعلم أنها شبهات فاسدة سواء حللتها أم لم تحلها. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لكن عباد الله، أهل الباطل بعد البيان وبعد إقامة الحجة عليهم يكون عنادهم أكبر، وتكون القسوة في قلوبهم أعظم. ولهذا سن لنا الدين أنه عند مجادلة أهل الباطل ورأيت منهم إصرارا على باطلهم وعنادا فادعوهم إلى المباهلة. ما معنى المباهلة عباد الله؟ ادعوهم أن لعنة الله على الكاذب من الفريقين. والنصارى لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى ودعوا إلى المباهلة أتوا ليواهنوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهم في طريقهم قال بعضهم لبعض والله لو كان نبيا وباهلناه فرجعنا ولم نجد لنا أهلا ولا مالا. ولذلك لما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعطيك ما سألتنا يعني من الجزية، وتركوا المباهلة وبعث معنا رجلا أمينا، فبعث معهم أمين الأمة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وبهذا نقول أن المباهلة لم تتم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء، خافوا عدم الفلاح في الدنيا والآخرة فترك المباهلة وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله من الجزية وأرسل لهم رجلا أمينا أبا عبيدة. السؤال: هل تجوز المباهلة بين المسلمين؟ تجوز في الضرورة القصوى. ومن صور المباهلة ولكن ليست شبيهة بها كل المشابهة، من صور المباهلة اللعان، يعني لو أن رجلا افترى على زوجه أو قال أن زوجه زنت، تقوم بينهما أيمان يحلف بالله أربعا ثم يقف الحاكم يحلف الخامسة وتقع عن نفسها حتى العذاب بأن تشهد أربع شهادات أربع أيمانات ثم يقف الحاكم وتشهد الخامسة. هذا اللعان صورة من صور المباهلة لكن لا تشبه المباهلة في جميع الأحوال أو في جميع صورها. تمت المباهلة بين بعض السلف لما ابن عباس رضي الله عنه خولف في بعض الفروع وكان على يقين منها دعا إلى المباهلة، وكذلك الأوزاعي بعض العلماء أيضا إلى المباهلة. والمباهلة عباد الله من تمام الحجة، يعني إذا أقمت الحجة على أهل الباطل فمن تمامها وبيان الحجة أن تدعوهم إلى المباهلة، يعني الله عز وجل يجعل لعنته على الكاذب من الفريقين. لكن المباهلة عباد الله تخرج بنسائك وأولادك يقينا منك أنك على الحق المبين وأنك صادق في دعواك. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه، يعني في أمر عيسى، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. كما قلنا عباد الله في الآية التي قبلها: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. كذلك يقول الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. أمر عيسى وخبره في هذه الآيات هو الحق، إذا ما خالفه يكون باطلا. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الذي يتولى عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من المفسدين. ثم الله عز وجل يدعو هؤلاء إلى كلمة عدل ونصف. هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، إلى كلمة سواء تفسيرها قول الله عز وجل بعدها: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لكن السؤال: هل أهل الكتاب اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ الجواب نعم. ومن صور ذلك أن يطيع بعضهم بعضا في معصية الله وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ومن صور ذلك أيضا أن يسجد بعضهم لبعض. ومن صور ذلك أيضا أن يكون في عيسى افتراء عظيما انه اله او ابن لله او ثالث ثلاثة. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء، كلمة عدل وكلمة انصاف بيننا وبينكم تفسرها الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ذكرنا في ايات قبل ذلك عند محاجات اهل الكتاب تقول اسلمت لله، وهكذا في هذه الايه ان تولى اهل الكتاب فقولوا اشهدوا باننا مسلمون تجديدا لايمانكم، اشهدوا باننا مسلمون تجديدا لاسلامكم وتجديدا لايمانكم. يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. اليهود ادعوا ان ابراهيم عليه السلام منهم، والنصارى ادعت ان ابراهيم منهم. ابطل الله عز وجل قول اليهود، وابطل الله عز وجل قول النصارى، وابطل الله عز وجل قول المشركين ايضا في ابراهيم، وذلك بثلاث طرق. الطريق الاول، الله عز وجل وصفهم بعدم العلم، كانهم لا يعلمون مثل هذا الامر فلما يتكلمون فيه. الطريق الثاني ان ابراهيم عليه السلام كان متقدما عليهم، يعني ابراهيم عليه السلام كان قبل التوراة وكان قبل الانجيل، فكيف تدعون ان ابراهيم كان يهوديا او كان نصرانيا؟ ولهذا ختم الله عز وجل الآية بقوله افلا تعقلون، يعني لو ان عندكم عقل لاثبتتم علم التاريخ الذي يثبت ان ابراهيم عليه السلام كان متقدما على اليهودية ومتقدما على النصرانية. اذا طريقان ابطى الله بهما حجة اليهود والنصارى في ان ابراهيم منهم، الطريق الاول عدم العلم، والطريق الثاني تقدم ابراهيم عليهم، والطريق الثالث وهو انهم تبرئة ابراهيم من الله عز وجل. الله برأه من اليهودية ومن النصرانية ومن الشرك، فقال الله عز وجل لا كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا فلا حرج ان تنطق باعلى صوتك ان ابراهيم كان مسلما، قال الله عز وجل ولكن حنيفا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن دعاء ابراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك وارنا مناسكنا وتب علينا. وايضا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، والايات في ذلك كثيرة. يا هذا الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون؟ فانتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم، وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الذي عندهم فيه علم وهو صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جادلوا فيها ولم يثبتوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني ابراهيم عليه السلام، والله يعلم انتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، براه الله من اليهودية ومن النصرانية ومن الشرك. ثم أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أولى الناس أن يكون منهم إبراهيم عليه السلام الذين اقتفوا أثره واتبعوه واقتلوا به. وهذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الود الذي عند أهل الكتاب، ودوا لو أنهم يضلون المؤمنين، هذا لا يكون صادقا إلا بسعي. وهم سعوا إلى إضلال المؤمنين بحيل وطرق كثيرة، وكان من جزاء ذلك أن زادهم الله عز وجل ضلالا وزادهم كفرا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم زيادة في كفرهم ولا يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني أنتم تشهدون أن الإسلام حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن صور إضلالهم للمؤمنين هذه الآية، يلبسون الحق بالباطل، يحرفون التوراة والإنجيل ويخلطون الحق بالباطل ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وكذلك التفسيرات الزائغة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والأغلوطات التي يثير لها على عامة الناس والدهماء. ومن صور إضلالهم أيضا أنهم كانوا يذهبون إلى النبي أول النهار وجه النهار، يؤمنهم محمد صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، فإذا كان آخر النهار كفروا حتى يرتد الناس عن دينهم. ومن صور ذلك أيضا أنهم أوصوا، يعني رؤساؤهم أوصوا السفلة منهم والعامة والدهماء أن لا يثقوا إلا في أهل دينهم، وأن لا يخرجوا ما عندهم من العلم، وأن لا ينظروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمن به الناس. ورد الله تبارك وتعالى عليهم أشد رد وأبلغ، فقال الله عز وجل إن الهدى هدى الله، الله عز وجل الذي هداكم قادر على أن يهدي غيركم، الله عز وجل الذي أنزل عليكم التوراة قادر على أن ينزل كتابه على من يشاء من عباده، الله عز وجل الذي هداكم قادر على أن يسكب منكم الهدى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والفضل هنا الإسلام أو القرآن، قل ما شئت من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، والله ذو الفضل العظيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تشهدون أن الإسلام حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته حتى لا يؤمن به الناس. وقال الطائفة، وهذا من حيالهم لإضلال المؤمنين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يقولون هؤلاء العلماء من اليهود آمنوا ثم كفروا فيرتد الناس على أعقابهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا أيضا من قول أهل الكتاب بعضهم لبعض، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تطمئنوا ولا تثقوا إلا في أهل الكتاب مثلكم، قل إلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فلا تخرجوا علما لهؤلاء الناس يحاجوكم به عند ربكم، فلا تنقلوا صفة محمد فيؤمن الناس به، قل إن الهدى هدى الله، الله قادر على أن يهدي غيركم، والله قادر على أن يسلب الهداية منكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قبل أن أتكلم عن أسئلة البحث، في بحثين فازوا بجائزة الأسبوع الفائت، لكن لم أعلن عن أسماء الفائزين نسيانا مني، وهم الأخ الفاضل عمرو سعد أبو الحسن والأخت هند شحاتة. أما هذا الأسبوع ففازت الأبحاث الآتية: الأخ الفاضل مجدي عز الدين الإتربي، وكذلك الأخت ياسمين محسن ظافر، والأخت رباب ربيع محمد علي. كانت أبحاثهم مميزة وجزاهم الله خيرا. مع أسئلة البحث، قال الله تعالى: فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اشرح هذه الآية. سؤال: كيف مكروا؟ أو من الذي مكر؟ من الذي مكر أخواني اليهود؟ كيف مكروا؟ بإرادة قتل عيسى عليه السلام وأمين بذلك. طيب، ومكر الله يعني رب كيدهم في نحرهم، وجعل القساوة في قلوبهم والعناد في أفعالهم، وجعل عليهم الذلة والصغار. ولو شئت أن تتكلم في هذه الأوصاف التي وصف الله به نفسه وهي صفات مدح وكمال في مسيرة فيه، فتكلم. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اشرح معنى متوفيك. قلنا لها معنيان: النوم، المعنى الثاني تقديم وتأخير. إني رافعك ومتوفيك إذا جاء أجلك قبل يوم القيامة. طيب، نطهرك ما معناها؟ يعني نطهرك من الذين كفروا، نطهرك من خبثهم برفع إياك إلى السماء. وداعي الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اشرح الآية. الآية تتكلم على أربع نقاط مهمة: الكاف اتبعوك عائدة على عيسى. من اتبع عيسى؟ الحواريون طائفة المؤمنة، وكذلك النصارى الذين آمنوا بعيسى وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذين كفروا؟ اليهود، النصارى الذين قالوا عيسى قالوا ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة، والمشركون عامة. نقطة الرابعة وهي المهمة: هناك دولة تحدث على المسلمين ويغلبوا في بعض الأحيان، وذلك لتقصيرهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولو عادوا إلى هذا الاتباع وهذا الطريق المستقيم لا عزهم الله ونصرهم الله، يكون ذلك حكمة من الله عز وجل. وقد يقال إن الغلبة غلبة المؤمنين تكون بالحجة والبيان إلى قيام الساعة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. اشرح الآية. احنا نتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى، فخلق عيسى من غير أب من قدرة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل كما خلق آدم بغير أب ولا أم، فالله عز وجل قادر أن يخلق عيسى من غير أب، ونثبت أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأسباب طوع أمره سبحانه وتعالى. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اوعى تكون من الشاكين لما يثير شبهة عن الفضائيات ولا القنوات غير الإسلامية، اوعى تشك ولا تكون من الممترين. لا، انت عندك الحق، طالما عندك الحق فما خالف الحق فهو باطل. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذا قامت الأدلة على أمر من العقيدة أو حتى الفروع وجزمت به، فاعلم أن كل دعوة خلاف هذا الحق دعوة باطلة، وأن كل شبهة تورد عليك فهي شبهة فاسدة، سواء عليك أحللتها أم عجزت عن حلها. قال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما معنى المباهلة؟ يعني لعنة الله على الكاذب من الفريقين. هل تمت؟ هي لم تتم بين النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى، إنما أذعنوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا الجزية، وأرسل معهم أبا عبيدة أمينا. هل تكون المباهلة بين المسلمين؟ في الضرورة القصوى، ومن صورها وإن كانت غير شبيهة بها كليا اللعان بين الرجل وزوجته. ومثل لذلك من أمثلة ذلك أن ابن عباس دعا إلى المباهلة لمن خالفه في بعض الفروع، وكذلك الإمام الأوزاعي وغيرهم. رد الله ادعاء اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام. كيف ذلك؟ إلا من ثلاثة أوجه: أولا عدم العلم، ما كانش علم بهذا الموضوع. الثاني تقدم إبراهيم عليهم فكيف يكون منهم. الثالث تبرئة إبراهيم من اليهودية والنصرانية ومن الشرك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فريق من أهل الكتاب يسعون لإضلال المؤمنين. اكتبوا الآيات في ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. والآيات بعدها: ما معنى الكلمات الآتية؟ سؤال التاسع: ما معنى التوفي؟ وكيف ترد على من قال إن عيسى توفي بدليل هذه الآية؟ هذا السؤال يجيب عنه أخونا وشيخنا الشيخ عماد في أثناء كلمته، وأخبرنا شيخنا الشيخ عماد أن هذا السؤال غير السؤال الثاني على الإطلاق، كان هذا موضوع غير الموضوع في السؤال الثاني. هيوضح هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء كلمته. والآن مع حبيبي وشيخي الشيخ محمد، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، نسمع كثيرا عن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأس. ما هو التفسير بالمأثور وما هو التفسير بالرأس؟ أولا، معنى التفسير بالمأثور أي بالمنقول، والمنقول إما أن يكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون من أقوال الصحابة والتابعين. وهذا النوع من التفسير كما قدمنا في المحاضرة الأولى هي أفضل أنواع التفاسير، لكن تنتقد الأمر، ألا وهو أن كثيرا من المنقول من غير طبعا القرآن قد انتقد بالضعف والوضع، وقد وضع في كتب التفاسير كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيلية. لكن ما سبب وجود هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التفاسير بل وفي السنة كلها؟ أولا، دخول بعض الكفار من اليهود والنصارى والفرس والرومان وغيرهم، دخلوا الإسلام لا لحبه ولكن للطعن فيه والنيل منه، فلما لم يستطيعوا أن يجابهوا دولة الإسلام بالسيف فمكروا لها، ولما لم يستطيعوا أن يمكروا بالحجة والبرهان عمدوا إلى وضع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطعن فيه. ثانيا، ظهور بعض الفرق الضالة التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الاختلافات السياسية التي ظهرت بعد عصر الخلافة الراشدة. مثال، الشيعة خاصة الروافض بدأوا يضعوا أحاديث تؤيد مذهبهم، ومنها على سبيل المثال ما يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في علي بن أبي طالب: علي خير البشر من شك فيه كفر. وقولهم أيضا ينسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهكذا ظلوا يفترون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤيد مذهبهم، ليس فقط بل ومما يطعن في غيرهم ممن خالفهم من الصحابة. وظهر ذلك في التفسير خاصة. فمثلا يقولون في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة عائشة رضي الله عنها. وقالوا في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا: أئمة الكفر طلحة والزبير. وقالوا في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فلا يخفى أن هذه الأقوال التي هي من صنع الروافض وموجودة في بعض التفاسير. ثم يقولون مثلا في قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا: الحسن والحسين. أيضا ظهور القصاصين، ظهور القصاصين هؤلاء الذين كانوا يجلسون في المسجد يقصون على الناس، يقصون على الناس مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وبعض قصص الصالحين من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فكانوا يفعلون ذلك في المساجد، وذلك لأمرين: الأمر الأول هو الشهرة والتماس الجاه عند الناس. الأمر الثاني أنهم كانوا يتعايشون ويترزقون بمثل هذه القصص الكاذبة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص يعني يحدث، يقتل الإمام يحدث بما صح من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وبما صح عنه من القصص. أيضا ظهور غلاة الصوفية والزهاد الذين كانوا يحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولون الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يقولون: نحن لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب له، إنما نكذب له. فكانوا يرون الأحاديث التي ترغب الناس في الأعمال الصالحة. وفي هذا جاء عن عصمة بن نوح قيل له: من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس عن فضائل صور القرآن صورة صورة. عصمة هذا كان يضع الأحاديث في فضائل الصور، قال صلى الله عليه وسلم في فضل البقرة كذا، في آل عمران كذا، في النساء كذا، في المائدة كذا، ما ترك سورة إلا وذكر فيها حديث فيه فضل. فقال: رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة وغيره، فوضعت هذه الأحاديث ابتغاء وجه الله. وضع هذه الأحاديث وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يقصد بذلك وجه الله، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما التفسير بالرأي فهو التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد من غير منقول. لكن هل هذا التفسير يجوز او لا يجوز؟ قال بعضهم ان التفسير بهذه الطريقة لا يجوز، وذكروا في ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وذكروا ايضا اثار عن ابي بكر وغيره من الصحابة والتابعين، منها قول ابي بكر رضي الله عنه: اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. وقول سعيد بن المسيب وغيره انهم كانوا يسألون عن الحلال والحرام فيجيبوا، واذا سئلوا عن التفسير سكتوا. وقال مسروق رحمه الله: حسبك من التفسير فإنك به مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأدلة كلها عليها رد. أولا الأحاديث الواردة: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وما شابه، هذه الأحاديث كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأثر أثر أبو بكر لم يثبت عنه رضي الله عنه. والصحيح أنه يجوز تفسير القرآن من غير المأثور والمنقول إذا كان المفسر عالما باللغة، عالما بالآثار، عالما بالفقه، عنده أدوات العلم، فإنه يجوز له أن يتكلم في التفسير. وأجابوا على ذلك ببعض الأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلولا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يجتهد في التفسير ما كان له مزي عن غيره، لأن المنقول موجود عند الجميع. لكن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أي أن يفهمه الله عز وجل ويفتح عليه فتوح العارفين في تفسير القرآن الكريم. هذا أيضا بعض الصحابة كانوا يفسرون القرآن ويختلف بعضهم مع بعض، ولو كان التفسير لا يجوز إلا بالمنقول ما اختلفوا، لأن التفسير بالمنقول الصحيح لا يجوز الخلاف فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، فقال هم اليهود والضالين هم النصارى. قال الإمام الطبري لا يجوز لأحد أن يختلف على ذلك في حرف واحد. إذا جاء التفسير واضحا جليا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح فلا يجوز الخلاف فيه، فلا يجوز الخلاف فيه. لكن ما هو الصحيح؟ هل هو ذم التفسير بالاجتهاد أم أنه ممدوح؟ والجواب التفصيل. إذا كان التفسير بالاجتهاد لمن له علم باللغة والفقه والعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة فهو ممدوح، أما التفسير بالرأي لمجرد الهوى والبدعة التي ترسخت عند المفسر فهذا هو المذموم، مثل تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش، ففسره كثير من المفسرين الذين نحوا منح الاعتزال أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، فيكون هذا من التفسير المذموم لأنه لا تسعفه لغة ولا يسعفه نص، لا من القرآن ولا سنة ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وكتفسير صفة اليد بأن القدرة أو النعمة، القدرة أو النعمة، فهذا لا تسعفه اللغة ولا النص الصريح الصحيح ولا حتى من أقوال الصحابة والتابعين أهل السنة والجماعة. نرجع إلى التفسير بالمأثور، هل يجوز أن يكون هناك خلافا في التفسير بالمأثور؟ وقلنا التفسير بالمأثور يعني المنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة. والجواب أنه قد وقع الخلاف في هذا التفسير، لكن وقع على نوعين. النوع الأول اختلاف التضاد، النوع الثاني اختلاف التنوع. اختلاف التضاد بمعنى أن يقول كل فريق منهما في هذه الآية بقول يخالف الآخر ويضاد الآخر، أن يكون لكل واحد منهما قول يخالف الآخر بحيث لا يمكن أن يجمع بينهما. مثال ذلك بعض العلماء وهم يعني في مطارات أنه مذهب الجمهور أن إبليس من الملائكة، أن إبليس من الملائكة، وآخرون يقولون لا إبليس ليس من الملائكة إنما هو من الجن، فهل يمكن أن يجمع بين هذين القولين؟ الجواب لا، فهذا من قبيل خلاف التضاد. أما خلاف التنوع وهو أن تحتمل الآية الأقوال كلها، الأقوال كلها بحيث تكون صحيحة صريحة غير متناقضة. مثال قال الله تعالى عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون، فبعض العلماء يقولون القرآن، وبعضهم يقول يوم القيامة، فبعضهم يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، فهذا من الخلاف الذي يقال عليه خلاف التنوع. هذه الأقوال كلها ليست متضاربة. وكقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، هل المقصود القرآن أم المقصود محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه من الخلافات الموجودة في المنقول والمأصور، لكن هذه المسألة واسعة إن شاء الله نبينها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. وأخينا الشيخ أمال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. وبعد، قبل أن أبدأ أود أن أحث نفسي وأحبتي على أمر مهم، وهو نود أن يذهب منا وحر الصبر. ممكن؟ أعيد أو أعيد، نود أن يذهب منا وحر الصدر. مفهوم؟ مفهوم أنا. طيب، مفهوم تسأل عن ايه وحر الصدر؟ طيب، عشان حاجة حلوة تطلع على النبي. صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صيام او صوم 3 ايام من كل شهر. ايه رأيك؟ خلاص عرفتها؟ قالوا في وحر الصدر معناه غشه وحقده ووساوسه. ظهر الان المعنى؟ فحري بنا ونحن في بداية هذا العام الجديد أن نحاول أن نذهب وحر الصدر. لذا أحط نفسي وأحبتي على المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر. بعد، وكما تعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم يوم يوازي كم يوم؟ 10. اللي صوم 3 أيام إذا صوم كم يوم؟ 30، يعني صوم الشهر. فاللي وضب عليهم من كل شهر أكيد صوم إيه؟ السنة كلها مع الزيادات، يوم عرفة، يوم تسعة، يوم عاشوراء، يوم 2 والخميس، صوم رمضان، صوم 6 أيام من شوال. طيب، يعني هتصوم السنة والزيادة. إذا اللي يوم عليهم كل سنة إذا صام إيه؟ صيام الطهر، كأنك طول عمرك صايم، منح إلهية. طيب، قد يقول قائل طب ينفع صوم أي يوم أو أي 3 أيام ولا في أيام خاصة معينة؟ لا، ممكن صوم أي 3 أيام أو يوم 10. طيب، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها لمن يحب، كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي. تخيل بقى لما واحد يحب يوصي واحد يوصيه بحاجة يسيرة ولا حاجة عظيمة؟ حاجة عظيمة، حاجة غالية، حاجة ثمينة. فيقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث حاجات أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم أن نعملهم: صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وطاف الضحى. واضح؟ فدل هذا على أهمية هذه الايه؟ الأشياء. طيب، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الثلاث وفضلها، ويخصص بعض الأيام وهي ما يسمى بأيام البيض. أيام إيه؟ البيض. وبعض الناس يقولون عن أيام البيض اللي هي 6 من شوال بالأيام البيض، هذا خطأ. الصواب إن أيام البيض ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة إليه، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، واضح؟ يوم 13 و14 و15، ونحن على أعتاب هذه الأيام، يعني نحن في ليلة 12، يعني النهاردة 11 12 في السبت، 13 و14 و15 الحد والاثنين والثلاث، واللي بيصوم الاثنين والخميس اصلا يؤجر اجران، اجر صوم الاثنين والخميس واجر ايام البيض. قالوا سبب تسمية هذه الايام بايام البيض قالوا ان القمر ينير هذه الليالي ببيضها، واضح؟ فقال ان هذه سبب التسمية، والله اعلم. وايضا لها علاقة هذه الايام او هذه الليالي بالدم. ازاي؟ صحيح. طيب عارفين المد والجزر اللي بيحصل في البحر بيحصل نتيجة ايه؟ انت القمر. ايوه القمر بيبقى في البحر، مد وجزر، ما شاء الله ممتازين في التاريخ. طيب كذلك بيحصل في القمر بيعمل برضه ايه؟ عملية مد وجزر في الدم. ازاي؟ بيحصل هيجان وثوران في الدم، والدم يعني احنا بنقول في العمليه ايه؟ الدم بيفور في الايام دي، واضح؟ فلما الدم بيفور عايزين نهديه، نهديه ايه؟ بالصيام. الواحد لما دمه بيفور شهوته تزيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكسر الشهوه يقول بصيام ايه؟ ايام البيض دي 13 و10 و15. خلاص. فخاصة ده ايه الشباب، احنا خلاص راحت علينا الشباب ايه يدوموا ويوظوا على صيام هذه الايام الثلاثة، خاصة للعزاب. زوج الله العزاب من الشباب والشابات. نقف مع قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. أحس تعرفين الايه؟ الحاجات اللي بتتحس بتكون بالحواس، الحواس الخمسة. ايه هي الحواس الخمسة؟ سمع وبصر وايه وشم وذوق ولمس. طب عيسى عليه السلام أحس منهم الكفر، ده شيء حسي ولا معنوي؟ معنوي. يبقى هو شمهم ولا سمعهم ولا لمسهم ولا ذقهم؟ ازاي احس؟ طيب الحاجات المعنوية تدرك زي العلم، واضح؟ تدرك. لكن قالوا لما اصبح الامر يقين عند عيسى عليه السلام بان هؤلاء كفروا، صار يسمع منهم ويرى منهم اعمال الكفر، لذلك جاء التعبير ايه؟ احس، وكأنه شيء ايه؟ محسوس. خلاص يسمع، بيشوف ويسمع الكلام ايه؟ كلام الكفر، والله اعلم. من انصاري الى الله؟ من انصاري الى الله؟ زي ما شيخنا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا قال هنا، مقصود ايه انصاري الى الله؟ يعني مع الله، او انصاري في الله، واضح؟ هنا اتى بحرف الى ليضمنها من انصاري، بالاضافة الى نصرة الله عز وجل. وهنا نتعلم من انصاري الله هذا رسول، رسول عند الله عز وجل، يحتاج الى انصار. نتعلم من ذلك الاخذ بالاسباب مع الثقة في نصر الله عز وجل. واضح؟ الاخذ بالاسباب مع الثقة في نصر الله عز وجل. او يكون المعنى من انصاري في التجائي وتضرعي الى الله. واضح؟ وايضا فيه ان الالتجاء الى الله والرغبة اليه في النصر ليس بالتمني، ولكن لابد من الصدق في ذلك، ولا يكون صدق بغير حسن عمل. وفرق يقلنا بين ايه؟ بين الاماني او التمني والايه؟ والرجاء. واضح؟ يعني انتم بعض منكم، وبلاش انتم، بعض الناس اللي دخل المسابقة وعادين في البيت يقول لك ايه؟ انا اتمنى ان انا اطلع عمرة. طب انت قاعد في البيت ولا بتحضر ولا بتسمع حتى في التسجيلات ولا حتى بتقرأ التفسير ولا بتحضر معاك، يبقى تطلع عمرة ازاي؟ يبقى ده تمني ولا رجاء؟ تمني. طب الرجاء؟ في صدق وحسن عمل زيكم كده، نحسبكم كذلك. فانت بتسعى، فالسعي في الحصول على طلب الشيء درجاء، لكن يطلب الشيء من غير سعي في الحصول بايه؟ تمني. طيب، لا اله الا الله. طيب، فلما واشهد بأن مسلمون، وفي المائدة واشهد بأننا مسلمون. ايه الفرق بأن وبأننا؟ واضح؟ يقولون احنا عارفين ان السياق احيانا يأتي في القرآن بالتفصيل، واحيانا يأتي مختصر. واضح؟ ففي آية المائدة جاء مفصلا، جاء مفصلا، لكن في آل عمران جاء ببعض الإيجاز. وذكر النون بأننا، بأننا فيها كم نون؟ ليه؟ من يزود؟ ثلاثة. أحسنتم. ليه؟ ليه ثلاثة؟ بأن دول اتنين نون، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. بأننا بثلاثة. واضح؟ فيقول دكتور فاضل السامرائي في كتاب دراسة المتشابه اللفظي، يقول ولذكر النون أغراض، منها مراعاة مقام الإطالة، فقد يقتضي المقام الإطالة والتفصيل، فيعطى أو يزاد بهذه النون، وقد يقتضي الإيجاز فلا تلحق النون. ذكر ذلك أيضا في كتابه الرائع الماتع معاني النحو. واضح؟ يقول وبناء على هذا الغرض يذكر ابن الزبير في كتابه ملاك التأويل أن آية المائدة لما ورد فيها التفصيل فيما يجب الإيمان به، واضح؟ وذلك في قوله أن آمنوا بي وبرسولي، يجب كلمة إيه؟ برسولي زيادة عن موضع الأمران، ناسب ذلك مجيء أننا على الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في آية آل عمران حيث قال قال الحواريون نحن أنصار الله، فلم يقع في آية آل عمران وبرسوله، فكان إيجازا، وذلك للعلم به وشهادة أيضا السياق، فناسب هذا الإيجاز. واضح؟ أن تأتي مختصرة موجزة باثنين نون بس مش بثلاثة. ولذكر النون ايضا غرض اخر، وهو الزيادة في التوكيد، فاننا غير أما ففيها اجتماع ثلاث نونات يزيد في التوكيد. ففي آية المائدة قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين إذا قال الله فهنا أن الله عز وجل هو الذي أوحى إلى الحواريين وثبتهم فناسب ذلك زيادة النون تأكيدا لأن النون قد تأتي في مقام التأكيد ولم يرد ذلك في آية آل عمران فناسب كل في موضعه. فسبحان من دق في كل شيء حكمته. لا إله إلا الله. أيضا في قوله تعالى آمنا بما أنزلت النزول يكون من أين إلى أين؟ من أعلى إلى أسفل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على علو الله عز وجل. يدل على إيه؟ على علو الله عز وجل. أعطيكم شبه وإشكال. طيب الله عز وجل يقول وأنزلنا الحديد. الحديد نستخرجه من بطن الأرض. ها كيف؟ تفضل. من السماء الى السلام ان شاء الله عليك. يعني في مطر حديد يا طيب. ها من تاني ما كل عمر اللي احنا احسن تفضل. ماشي يعني بيجي منين يعني من السماء. طيب على المهم قالوا في ذلك عدة أقاويل. نعم تفضل. نعم طيب هذا قول. طيب من الأقاويل أن الحديد وأجود أنواع الحديد يستخرج من أعالي الجبال. طيب يستخرج من إيه؟ من أعالي الجبال ففيه نزول مجموع الجبل ونزوله هذا نزول. وقالوا أن الحديد ينزل مع البراكين ففيه أيضا نزول. وقالوا أنه ينزل مع الشهب والنيازك وهذا أيضا فيه نزول من السماء إلى الأرض. وقالوا أنه تتكون ذرات الحديد في السماء وتنزل عبارة عن ذرات وتتكون في الأرض ففيها أيضا إنزال. المهم أن الإنزال أو النزول يكون أيضا من أعلى إلى أسفل. لا إله إلا الله. طيب فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا إيه؟ مع الشاهدين. هذا أيضا يدلنا ونستفيد منه الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هؤلاء أرادوا أن يكونوا مع الشاهدين أرادوا أن يكونوا مع الأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا وعلى اتخاذ الأخيار أخي الله وعلمنا أن الصحبة دين في قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالأمر دين أخوانا وهذا الأمر بخطواته حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله قال الله يا عيسى فهنا إثبات القول لله عز وجل. إثبات القول لله عز وجل. القول ده مش بيكون بصوت وحرف واضح؟ أنا الآن أقول كذا فيكون إيه؟ بصوت وحرف. ففي إثبات القول لله عز وجل وفيه رد على من أنكر الكلام والقول لله عز وجل. لا إله إلا الله. يا عيسى إني متوفيك. إني متوفيك. الكلام على التوفي الشيخ مصطفى رضي الله خيرا لم يترك لنا مجالا للكلام، إلا أنه ذكر في الكلام عن التوفي أربع معاني. طيب، لما هدد اليهود عيسى عليه السلام بالقتل بشره الله عز وجل بأنه يقبض روحه بالوفاء لا بالقتل، اليهود قال احنا هنقتلك فرضنا انه اني متوفيك، يعني هو ايه مش هيقتلوك، لا ده انت توفى. طيب، والواو لا تفيد الترتيب، فلا يلزم من الآية موته قبل رفعه، يعني ممكن رافعك ومتوفيك، لا يلزم الترتيب. طيب، هذا الأول. الثاني أن فيه تقديما وتأخيرا، أي أني متوفيك رافعك ومتوفيك. الثالث أن معناه قابضك في الأرض تاما، قابضك في الأرض تاما وافيا من أعضائك وجسدك لم ينالوا منك شيئا، وذلك من قولهم ايه توفيت حقي من فلان، اذا استوفيته تاما وافيا وفيني حقي، هذا المقصود ايه كامل تام، هذا معنى. المعنى الرابع اني متوفيك في نفسك بالنوم، اني متوفيك في نفسك ايه بالنوم، كما تفضل الشيخ مصطفى في ذكر الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها ورافعك وأنت نائم حتى لا تخاف بل تستيقظ في السماء. واضح؟ وإن كان هذا المعنى صحيح فيدل على فضل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام، إن محمد صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى السماء رفع إيه؟ مستيقظ، لكن عيسى نائم عليه السلام. واضح؟ طيب، هنا ننتهي على كلمة يقولها الناس وإن كان تحتمل بعض الشيء من هذه المعاني، وهي إيه؟ لما مرة كنت واقف عند مغسلة الناس بيغسلوا ميت، فجاء واحد يقول إيه؟ من المتوفي؟ قلت له الله. الرجل بص لي كده استغرب، يقول لك من المتوفي؟ يقول لك الله. قلت له اردت ان تقول من المتوفى، يعني الذي وقعت عليه الوفاه، لكن المتوفي اسم فاعل، الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الانفس حين موتها. طيب، لكن لها وجه انه ايه يتوفاه من احد هذه المعاني، يتوفاه تاما او يتوفى اجله. واضح؟ فتحتمل. طيب، كيف نرد على من قال ان عيسى توفي؟ الان هؤلاء النصارى او غير النصارى اذا قالوا عندك في القرآن الله توفى عيسى، فنقول انتم تستدلون على القرآن، تستدلون بالقرآن، اما ان تأخذوا القرآن جملة او تتركوه جملة، مش تأخذوا اللي يعجبكم وتسيبوا اللي ما يعجبكوش، فتأخذوا اللي يعجبكم. واضح؟ يعني تأخذوا كله، تأخذوا اللي يعجبكم بس، تأخذوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ايه كل اللي فيها كفر دي خذوها، مش مهم تسوي دي تقول ايه اني متوفيك. واضح؟ ثم ان عندنا التوفية لها عدة معاني، لما تأخذون المعنى وتتركون الباقي؟ واضح؟ كذلك في قولهم جاعل الذين اتبعوك فوق الذين ايه كفروا، لو انتم الذين اتبعتم عيسى، وهنا ننتبه على نقطة، أيهما أكثر اختصارا وأدل على المعنى المقصود لو كانوا عايزين إيه هم المقصودين بهذا؟ جاعل الذين اتبعوك أو جاعل النصارى، أيهما أنفع لهم وأخصر وأدق في المعنى؟ ان ربنا قال ايه؟ وجاء النصارى فوق الذين كفروا ولا جاء الذين اتبعوا فوق الذين كفروا؟ النصارى واضحه جدا مش محتاج تقول ولا حاجه. لكن الله عز وجل ما قال هذا، قال جاء الذين اتبعوك، واضح؟ فعندهم على ما قال بعض المفسرين على ان النصارى ليس لهم ذكر هنا البطه، اذكركم بالذي مضى او البته، طيب مفهوم ذكر خالص. ليه؟ لان هم ما اتبعوا عيسى عليه السلام، احنا اللي اتبعنا عيسى عليه السلام، بل هم انكروا وزودوا وحرفوا وابطلوا شريعه عيسى عليه السلام. لانتم لو تشوفوا ما في الانجيل حقيقه حتى المحرف من احكام تشريعيه والذي يفعلونه بعيدين كل البعد من نصوص الانجيل عندهم، فهم ما اتبعوا عيسى في الحقيقه، نحن الذين اتبعنا عيسى عليه السلام، واضح؟ انتوا اتبعتوا عيسى، طب عيسى بشر محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا هنسلم ان انتوا اللي اتبعتوا عيسى، طب عيسى بشر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف اتبع؟ واضح؟ لا استغفر الله. طيب والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. ايضا ناخذ منها ونستفيد منها ان الله يحب، صح؟ صح؟ اه صح. طيب ليه؟ لما اقول لك ان ربنا ما بيحبش كذا معناه ان ايه؟ انه بيحب حاجه ثانيه. فالله لا يحب الظالمين يعني يحب الذين لا يظلمون العادلون القاسطون. طيب القاسطون القاسطون صح؟ ها؟ ايوه المقسطين، الله يحب المقسطين لا يحب القاسطون. لا يحب القاسطين، واما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فرق بين ايه؟ قسط واقسط، مش يعني طيب ماشي. طيب جرس ضرب وتعالى كده، حد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله. عتاب بسيطة يا اخواني، لا ينبغي ابدا ابدا لاخوة طلبة العلم ان هم ينصرفوا قبل انصراف المتكلم او المتحدث، فما بالك بمن ينصرف وهو لا يبالي هكذا بطريقة جريئة امام المتحدث. يعني انا لا احدث ذلك، ولا ينبغي لأحد من يرجونا رحمة الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، لا أرد ذلك من تمام الأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.